وأقول لهم ليس وراءكم بعث ولا نشر ولا جنة ولا نار ولا ثواب ولا عقاب فافعلوا ما شئتم. وقيل أبلغيهم بطول البقاء في الدنيا فليزوجون العمل. وقيل أبلغيهم بالأهوال الباطلة الداعية إلى المعصية وأزين لهم شهوات الدنيا وزهرتها وأدعو كل منهم إلى ما يميل طبعه ما يميل قبضه إليه فأصدوه بجلسة عن الطاعة. ورؤية الأول عن التنبيه ولأمر أنهم في التنبيه كما قال أبو الحيان أو الضلال كما قال غيره فلا يبدلن آذان الأنعام أي فلا يبطئنها من قصدها كما روي عن أبي عبد الله رضي الله عنه أو لا يبطئنها كما قال الدجال بموجبه بموجب أمر من غير تلاحظ في ذلك ولا تقدير كما يؤذنه ذلك الباب. نعم. وهذا إشارة إلى ما كانت الجاهلية تفعله من شخص أو فصل رجل من أمره إذا ولدت خمسة أطفال وجاء خمس ذكر. وما ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا وتحريم رؤوسها والحمل عليها وبيان وجود اسمائها ولامر انهم فلا يغيرن مستثمرين فيه الى رجل قصد الله عنا به صوره او صفه ويندرج فيه ما كل من فقع عن تحت الابل اذا طال فيه حتى لا رجال الكذب. نعم. ويقال له الحامل اي من يحمي ظهره يعني. وبقاء العبيد والوشم والوشم والوارث والسحاب والنزال وعبادة الشمس والقمر والنار والحجارة مثلا وتغيير فطرة الله تعالى تأثيرية الدم واستعمال الجوارح والقوى مما لا يعود على النفس كمالا ولا يوجب لها من الله سبحانه وتعالى. وورد عن سبب الاقتصار على بعض التصورات وعموم الخلق بمعنى الاقتصار مطلقا. وروي النهي عنه عن جمع من الصحابه رضي الله تعالى عنهم وقال البيهقي عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اقتصار الخير والبهائم وادعى كلمه ان الايه نزلت في ذلك وجاز بعضهم ذلك في الحيوان. وقال ابن المنذر عن عروه انه قطع بغل دم وعن طاووس انه قطع جملا وعن محمد بن سيرين انه سئل عن مصائب الخروج وقال لا باس به وعن الحسن بن جنود وعن عطاء انه سئل عن مصائب البحر فلم ير به عند عظائمه وسوء خلقه بحثا. وقال النووي لا خلاص سيبك منه توقف عند هذا القدر عند قول النووي هذا والله اعلم وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله. يعني هو تارة المحقق الالوسي رحمه الله يغرق في تناول بعض الأحيان الكريم حتى يخرج بهذا الإغراق عن كونه بيني وبينك. خلاص يا ولد. أنت؟ من الذي دفع لهذا السؤال؟ ثلاث ورقة من هذه. أموال من الأحياء. نعم.